أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أسأل فضيلتكم عن معنى حديث من تبع منكم جنازة. نعم، هذا في حديث ابن عباس رضي الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه عليه السلام قال: من تبع منكم اليوم جنازة، من عاد منكم اليوم مريضا، من أطعم منكم اليوم مسكين، من أصبح منكم اليوم صائما، أصبح منكم اليوم صائما. وهذا فيه فضل اتباع الجنازة، فيه فضل اتباع الجنازة. والنبي عليه السلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما، وكما يتبع منكم الجنازة، وأن من اجتمعت في هذه الخصال ما اجتمعت في برئين في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وهذا كما أنه في إطعام المسكين أي إطعام، وفي عيادة المريض في أي وقت في أي وقت. وكذلك لما جاء الصوم قال: من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح قيده، فقد يفهم منه أنه لو أصبح مفطرا ولم يأكل ثم صام في دخوله نظر، قال: من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم صائما. ولهذا أطلق في الألفاظ الأخرى في الخصال الأخرى: ومنها من اتبع منكم الجنازة. فالاتباع جاءت الأدلة فضل الاتباع، وجاء اتباع الجنازة والصلاة عليها، وكذلك اتباعه حتى تدفن. وهذا الحديث يظهر والله أعلم أنه يشمل أي اتباع، للإطلاق أيضا في مسألة الإطعام ومسألة العيادة المريض، كذلك أيضا الاتباع. فإذا اتبع سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة فإنه يدخل في الفضل. فلو أن إنسان صلى اتبع جنازة حتى المقبرة، أو تبعها حتى يصلى عليها، إطلاق الحديث يشمله ويدخل في الفضل لعدم التقييد والأخذ بالإطلاق. ولهذا لما جاء الصوم قال: من أصبح منكم اليوم، لم يقل مثلا من صام منكم اليوم، بل من أصبح منكم، يعني أصبح صائم، كأنه والله أعلم أصبح بنية الصوم، والصبح يكون من طلوع الفجر. نعم.